بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد نحوه، هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله متابعة للحديث السابق، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. إذ رواه عن أبي بن كعب أبو عثمان النهدي، والحديث مداره على سليمان ابن مهران التيمي الأعمش. وفي هذه الرواية شيخ الإمام مسلم هو محمد بن عبد الأعلى. ومحمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 45 و200، وروى أهله مسلم وأبو داود لكن في كتاب القدر، وروى له الترمذي، وروى له النسائي وابن ماجة. قال حدثنا المعتمر، والمعتمر هو ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري، يلقب الطفيل. قال عن الحافظ إنه ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم السند ليورد الحديث من طريق أخرى غير طريق محمد بن العلاء، فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال عن الحافظ إنه ثقة مجتهد قرين للإمام أحمد، وذكر أبو داود أنه تغير بأخرى أو تغير قبل موته بيسير. وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والإمام إسحاق بن راهوية توفي سنة 38 و200، الحمد لله. يروي هذا الحديث عن شيخه جرير بن عبد الحميد، وجرير بن عبد الحميد هو ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال عنه الحافظ إنه ثقة صحيح الكتاب، لكنه كان في آخر عمره يحدث من حفظه يعني فيقع في الخطأ. مات سنة 88 و100، وروى له الجميع. ثم قال الإمام مسلم كلاهما يعني كل من المعتمر وجرير بن عبد الحميد يرويان هذا الحديث عن التيمي يعني سليمان بن مهران الملقب بالأعمش. فمدار الحديث عليه في رواياته المتعددة. في الرواية التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله من طريق يحيى بن يحيى، والرواية التي ساقها من طريق محمد بن عبد الأعلى، وكذا رواية إسحاق، كلها تدور على الأعمش. قال بهذا الإسناد يعني الذي ذكر، والأعمش يروي هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى هي أيضا عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب، فتكون أيضا شاهدة لحديث الباب، بل هي من المتابعات. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا عباد بن عباد، قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان يعني النهدي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له، فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض؟ قال ما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته فقال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لك ما احتسبت. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله وساق سنده، لكنه يختلف عن الروايات السابقة لأن فيه زيادة. أما شيخ الإمام مسلم فهو محمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن أبي بكر المقدم هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدم أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا عباد بن عباد، وعباد بن عباد هو ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، يكنى أبو معاوية البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ربما وهم، من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. يقول عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب. نعم، فين هذا؟ هي قال ثقة ربما وهمة، يعني هذا يقع منه قليل، يقع منه وهم لكنه قليل. قال أما عاصم فهو عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة، قال لم يتكلم فيه إلا القطان، يعني يحيى بن سعيد القطان. فكأن سببه، يعني سبب الطعن فيه، هو دخوله في الولاية، يعني كان أحد الولاة واشتغل بالولاية، فكأنهم عدوها منقصة له وهو طالب علم وطالب حديث وما كان ينبغي له أن يخوض في مثل ذلك. أما من حيث الرواية فهو ثقة كما قال الحافظ ابن حجر. قال عن أبي عثمان النهدي ومر بنا ترجمته في الدرس الماضي وأنه عبد الرحمن بن مل وأنه ثقة وأنه مخضرم من الطبقة الثانية جاء مهاجرا يريد النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي النبي قبل أن يصل المدينة ويعد من أفضل التابعين ومن أكملهم عبادة وديانة. قال عن أبي بن كعب وعرضنا في درس البارحة ترجمة أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة يعني أبعد بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة يعني كان حريصا على أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة فيبادر بالمجيء إلى الصلاة سواء كان ذلك ليلا أو كان ذلك نهارا لحرصه على أداء الجماعة. قال لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له يعني كأنهم أشفقوا عليه من بعد المسافة التي يمشيها ليحرص على أداء الجماعة. قال فتوجعنا له ثم قال له أبي ناصحا رضي الله عنه قال فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا أي تركبه يقيك من الرمضاء يعني من شدة حر الشمس أو شدة حرارة الأرض ويقيك من هوام الأرض وهذا يكون بالليل عندما يكون الجو مظلما. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب أو مطنب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم أي أني لا أفضل أن يكون بيتي بجوار بيت النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أكتفي بما أنا فيه فإنه خير كثير ولا أحب أن أنتقل من بيتي وإن كان بيتي مجاورا ومطنبا لبيته النبي صلى الله عليه وسلم لأن في طول المسافة التي بين بيته والمسجد يكتب له من الآثار ومن الأجر بقدر مشقته. قال ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أراد أن يقيم عليه الحجة وأن يجادله وأن يبين له أن سكناه بقرب المسجد أولى له أي فألزمته وأقنعته أن يأتي معي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لنسأله عن هذه المسألة. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته يعني بما جرى بينهما. قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك، يعني فقال له: لما لا تشتري لك حمارا يقيك الحر والرمضاء ويقرب لك المسجد؟ فقال مقالته التي قال، يعني إنه يتمنى أن يبقى في بيته لأنه أكثر ثوابا وأفضل أجرا مما لو أخذ بيتا قريبا من المسجد. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو من الأثر، يرجو في أثره يعني في خطاه التي يخطوها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت، يعني إن الله يكتب لك الأجر الذي تتوقعه وترجوه بسبب احتسابك. هذا الفعل وتتطلع إلى ثوابه من عند الله. فدل هذا الحديث على أن من سكن بعيدا عن المسجد له من الأجر ربما أكثر ممن في جوار المسجد لما في هذا من زيادة تحصل من المشي ذهابا وإيابا. ثم قال رحمه الله: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد ابن أبي عمر. أما سعيد بن عمرو الأشعثي فقد ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر وسمى أباه يحيى، وأنه قد ينسب إلى جده، فقال سعيد: ابن يحيى ابن الأزهر سعيد. فقال في ترجمة من؟ سعيد بن عمرو الأشعثي، وهذا سبق أن مر بنا في درس قريب، وهو سعيد بن عمرو ابن سهل الكندي الأشعثي أبو عثمان الكوفي. كنيته قال أبو عثمان الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 300، وروى له مسلم والنسائي. قال: حدثنا سعيد ابن عمرو الأشعثي ومحمد ابن أبي عمر، والمراد به محمد ابن يحيى ابن أبي عمر، المراد به محمد ابن يحيى ابن أبي عمر أيضا، وقد مرت بنا ترجمته مرارا، وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة. ويقال إن أبا عمر كنيا ليحيى. قال عن الحافظ إنه صدوق صنف المسند ولازم ابن عيينة يعني بمكة، لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200. وروى له الترمذي وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر. قال كلاهما يعني كلا من سعيد ومحمد بن يحيى بن أبي عمر يروي هذا الحديث عن ابن عيينة، وابن عيينة هو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميموع الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال عن الحافظ إنه ثقة حافظ وأنه فقيه إمام ثبت، بل هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، أثبت الناس في عمرو بن دينار. قال من الطبقة السابعة، وروى له مسلم وأبو داود من الطبقة الثامنة وروى له الجميع، وتوفي سنة 98 و100 من الهجرة. هذا هو سفيان ابن عيينة رحمه الله. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ليورد الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي. وسعيد هو سعيد بن يحيى ابن الأزهر ابن نجيح الواسطي أبو عثمان. قال وقد ينسب إلى جدي فيقال سعيد بن الأزهر البغدادي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ربما أخطأ من الطبقة العاشرة، مات سنة 49 و200. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا سعيد بن الأزهر يروي حديثه. قال حدثنا وكيع، والمراد بوكيع هو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات في آخر يوم من سنة 96 و100 وأول يوم من سنة 97 و100. هكذا ضبط وفاته الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب. يعني الاحتمال أن يكون الناس مترددون في ذلك اليوم، هل هو آخر يوم من الشهر أو من السنة، هل هو أول يوم من السنة. وهذا يقع يقول سعيد الزهراني أو ابن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي والمراد بأبيه هو الجراح ابن مليح ابن عدي الرؤاسي قال عنه الحافظ إنه صدوق يهم من الطبقة السابعة مات سنة 75 و100 وروى له الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد وروى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه لكن هذه الرواية هي متابعة كما هو في حديث عمرو أو سعيد بن عمرو الأشجعي قال حدثنا وكيع فوكيع يتابع كل من ابن عيينة وابن عيينة روى هذا الحديث كما بر بنا هنا عندنا في حديث المقدم قال حدثنا عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان وإذا كان كل من وكيع وابن عيينة يرويان هذا الحديث عن عاصم أبو وكيع يروي عن عاصم وابن عيينة يروي عن عاصم والد وكيع يتابع من؟ يتابع سفيان بن عيينة لأنهما يرويان عن مين؟ عن عاصم ومدار الحديث على عاصم الأحول لأن عباد بن عباد يروي عن عاصم وسفيان بن عيينة يروي عن عاصم ووالد وكيع يروي عن عاصم فالذي يتابع الجراح بن مليح هما سفيان بن عيينة ومن وعباد بن عباد فلا يضر كونه الجراح بن مليح لأنه قد توبع والمتابعة هنا عضدت روايته وارتفع حديثه من درجة الحسن لغيره إلى درجة الصحة لأن هذه الرواية متابعة فالحديث مداره على عاصم وعاصم رواه عن أبي عثمان وفي الرواية السابقة الروايات التي قبل هذه أبو عثمان النهدي أيضا في الروايات الماضية أبو عثمان النهدي روى عن أبي وعن أبي عثمان النهدي سليمان التيمي سليمان بن مهران التيمي. فسليمان بن مهران أيضا متابع بمن؟ بعاصم. سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة أقول سفيان بن عيينة يروي هنا عن عاصم فهو يتابع سليمان الأعمش. ها؟ ما نسامع. ايش يقول؟ هو الغرض من ذكر هذا كأن الإمام مسلم يريد أن يقول أن هذا الحديث يعني مشهور عن أبي بن كعب فرواه عن أبي بن كعب أبو عثمان النهدي ورواه عن أبي عثمان النهدي كل من عاصم وسليمان بن مهران التيمي. واضح؟ قال كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. فهذا حديث أبي بن كعب مروي بهذه الطرق المتنوعة. إيش باقي بكم؟ ثم قال رحمه الله قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول أو قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. ثم قال رحمه الله وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فقال والبقاع خالية وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. هذا حديث جابر بن عبد الله، ويعد شاهدا لحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يبقوا في أماكنهم ويترددوا إلى المسجد، فإن ترددهم إلى المسجد فيه أجر وفيه ثواب يحصل عليه الإنسان حال ذهابه وحال إيابه. قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر، وقد مر بنا ترجمته أيضا. وحجاج بن الشاعر هذا هو حفيد حجاج ابن يوسف الثقفي، ذلك الأمير في بني أمية. يقول حجاج بن الشاعر: حدثنا روح بن عبادة، وهو أيضا ممن سبق أن ترجم له. قال: حدثنا زكريا ابن أبي إسحاق، زكريا ابن إسحاق، وهذا الإسناد سبق أن أورد الإمام مسلم رحمه الله به حديثا بالإسناد نفسه. قال: حدثنا أبو الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس تلميذ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال: كانت ديارنا نائية، أي بعيدة عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب، أي فنكون قريبين من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: إن لكم بكل خطوة درجة، أي تخطونها وأنتم متجهون إلى المسجد، ليس لكم غرض إلا المسجد، فإن الله يثيبكم على هذه المسافة التي تمشون. وقد جاء في بعض الروايات مفصلا كيفية الفضل، حيث قال: إن الرجل إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا المسجد أو إلا الصلاة، فإن الملائكة تكتب له بكل خطوة يخطوها درجة، وتمحو عنه سيئة، فلا يأتي المسجد إلا وقد محيت سيئاته ورفعت درجاته. فإذا دخل المسجد وصلى في المسجد وجلس ينتظر الصلاة، فإنه في الصلاة ما لم يحدث، فإنه يبقى في الصلاة أو كأنه في صلاة ما لم يحدث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.